وأتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا قد غلهوا مساكينك الشعث قد غلهوا بحبك إذ هو أقصى المنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. إذا كنت في كل حال معي أنا عن حمل زادي أنا في غنى.